حديث 1906 عن أنس رضي الله عنه قال شكسي أنس خدج رازي بتن ياغوتي كانت أم سليم في الثقل بيش أم سليم الجل مروف الضعيف بيشاربو في رميرو بتشيكو جنكا وأنجشه غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن بيش الغلام بيغنبري عليه الصلاة والسلام أو تقوتنا أنجشه أو الديف حشترات هاد وتهاجوت الدانري ديف رشعر تقوتن أفشعر بنت هجيع بو حشترا وخوش بتشت. فقال النبي جا بيغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي يا أنجش أي أنجشة رويدك سوقك بالقوارير يعني هذه رحمة القوارير بذا قوارير البري بحثي جنكونا تغنبري عليه الصلاة والسلام تشبيه وانكر بشي شيء شنكو جنك جد نازك ضعيف بنيوان نيا قوته بجا قوتي رحمي في ببا هنت عداي الحشترا نكا كو جالا خوش بچن فاشي حالي جنكونا خوش بچن.